الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك سبحانك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي كلمة تخلص القلب لله وتفرد التعلق بالله تبارك وتعالى، وتنزع من القلب كل علاقة بغير الله. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، ميز بما أوحى الله به إليه بين النفوس المؤمنة والنفوس الخبيثة المراوغة، فبين المؤمنين والكافرين والمنافقين، وخرج للأمة رجالا هم قدوة على طريق الإخلاص والتجرد لله رب العالمين بما بلغ من الرسالة وأدى من الأمانة. ونشهد يا ربنا أنه نصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاجزه اللهم عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، واجعلنا اللهم في صحبته في الجنة يوم القيامة. صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كلما تتابع الليل والنهار ودارت الشموس والأقمار في كل نفس ولمحة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في سورة الحشر، بل من سورة المجادلة، وقد أشار الله تعالى إلى مجتمع اليهود حيث كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وكانوا يعودون لما نهوا عنه فلا يأتمرون لله بأمر ولا ينتهون له عن نهي. وفي سورة الحشر ذكر الله تعالى جريمة فريق من اليهود ليسوا أخبث من غيرهم، بل كلهم كذلك، وكان ذلك نموذجا يهود بني النضير الذين تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنجاه الله وأجلاهم الله تعالى عن المدينة رحمة بهم، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا عذابا شديدا. وفي سورة الممتحنة علم الله تعالى المؤمنين درسا رسب فيه كثير من الناس، وإن كانوا من العرب وإن كانوا من أهل المدينة، حيث إنهم والوا من عاداه الله وأحبوا من أبغضه الله وأبغضوا من أحبه الله، فكانوا مترددين بين المؤمنين وبين اليهود، يذهبون مرة إلى هنا ومرة إلى هناك، ولكنهم في قلوبهم يتمنون الهلاك والدمار والموت والفناء للمؤمنين والعلو للكافرين. ثم جاءت من بعد ذلك سورة الصف التي تشير إلى تلك النفوس إشارة، تلك النفوس التي تختبئ في صفوف المؤمنين وتظهر الأفعال المشينة، فأشار الله إلى فعلتهم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ليس أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فلانا ولا فلانا من الصحابة الكرام الأجلاء رضوان الله عليهم، وإنما هؤلاء فئة معينة كانوا يتظاهرون بمظهر الإسلام ويبطنون الكفر، فيقولون كلاما لا ينفذونه: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم تأتي سورة الجمعة لتؤكد على المؤمنين الاعتصام بهذه الرسالة التي شرفهم الله بها من بعد اليهود وبني إسرائيل، ليتمسكوا بها وليقفوا بها صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمعوا له في جهاد كما في سورة الصف، أو في صلاة جمعة كما في سورة الجمعة. وتنتهي سورة الجمعة بإشارة من تلك الإشارات التي نلتقطها عبر السور إلى تلك الفئة الخاسرة، إذ يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب على المنبر يوم الجمعة، وخرجوا ليروا تلك القافلة التجارية التي جاءت بالقماش والحبوب والقوت وغير ذلك لكي يشتروا منها أو ينالوا منها. فباعوا الآخرة واشتروا الدنيا، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حطام زائل. كان من المناسب جدا بعد هذا التسلسل وتلك الإشارات المتناثرة في السور، كان من المناسب جدا في هذا المقام أن تأتي سورة تجمع شكلا عاما وملامح عامة لهذه الفئة الخاسرة، ألا وهي فئة المنافقون، ألا وهي فئة المنافقين. فجاءت سورة المنافقون تشير إلى هذا المعنى، وتجمع كل هذا الخبث الذي أشارت إليه السور السابقة، تجمعه في جماعة اسمهم كما سماهم الله المنافقون، وسماهم الله المروجون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض والمرتابون وغير ذلك من أسماء أطلقها الله تعالى عليهم. فكانت سورة المنافقون هنا مناسبة تناسبا عجيبا لما سبقها من السور، متسلسلة معها تسلسلا عظيما، كأنها خلاصة لما ذكر في السور السابقة من أخبار المنافقين. وهي مناسبة هنا جدا بعد سورة الجمعة التي حدثتنا عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، هؤلاء هم اليهود. كان ذكر سورة المنافقون هنا مناسبا جدا لإشارة لطيفة يجهلها كثير من الناس اليوم وتخفى على كثيرين، وذلك أن النفاق اختراق للمجتمع المسلم والصفوف المسلمة من اليهود، بمعنى أن اليهود هم الذين صنعوا النفاق، وهم الذين غيروا تلك النفوس العربية الأبية، غيروها بالأماني والأراجيف والأكاذيب والشائعات ربوها على هذا، فربوا فيها رعبا جعلهم مذبذبين مترددين، همهم كله أن يعيشوا بسلام في الدنيا. ولذلك كانوا يترددون بين المؤمنين مرة وبين اليهود مرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وهذا يحتاج منهم إلى تلون وإلى تغير في الصورة والشكل والمعاملة. أمام المسلمين يظهرون بصورة المسلمين وكلام المسلمين، وبين اليهود يتظاهرون بأنهم يهود أو على الأقل موالون لهم. وأقول بالقول المختصر إن المنافقين هم أولاد اليهود، أولاد غير شرعيين لليهود، ليسوا نسبا ولكن تربية وقلبا وعقلا. هذا إفراز المجتمع اليهودي في المجتمعات المسلمة، إفرازهم عندنا أن يخلقوا فينا أشخاصا منافقين، يتكلم بلسانك ويعلن أن دينه هو دينك ويلبس ملبسك ويتكلم بكلامك، ولكنه جلس بجوارك ليطعنك، صاحبك ليؤذيك، جاءك ليضرك، يعيش معك في خداع وصورة مزيفة. فاليهود في سورة الجمعة خبرهم واضح وفضيحتهم واضحة، والمنافقون صورتهم قبيحة ظاهرة في سورة مخصوصة سماها الله تعالى المنافقون. ويصح أن تقول قرأت سورة المنافقين وقرأت سورة المنافقون، يصح أن تأتيها بالياء وأن تأتيها بالواو. والنفاق أيها الأحبة الكرام عافانا الله وإياكم منه ومن أصحابه، إنما هو إبطان للكفر في القلب وتظاهر بالإسلام، هذا هو النفاق الشرعي. وإلا فالنفاق العام هو إظهار خلاف الباطن في أي مجال في أي مكان، لو كافر مع كافر وأظهر أحدهما للآخر أنه يحبه وهو لا يحبه فإنه ينافقه. لكن النفاق الشرعي يقتصر على إبطان الكفر في القلب، قلبه منكر، قلبه كاره لما أنزل الله لمن آمن بالله، وظاهره يقول إنه مسلم. أول منافق ورأس المنافقين في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تفرع عليه النفاق إلى يوم القيامة، رجل تحفظون اسمه وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول لعنة الله عليه وسلسله في جهنم. غير أن الله يخرج الحي من الميت، فقد خرج من صلب عبد الله المنافق ولد له صحابي جليل، واسمه كاسم أبيه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه وأرضاه، وله من أولاده أيضا من أسلم وحسن إسلامه وكان من الصحابة، لكنه هو كان رأس النفاق وأساس الشر في المجتمع الإيماني. أمام النبي عليه الصلاة والسلام يقوم في الناس ويزجرهم وينهرهم بلسان الخطيب البارع: أيها الناس اسمعوا لهذا الرجل، ويشير للنبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا له، اسمعوا وأطيعوا، فإنه نبي حق ورسول صدق، إلى آخر ذلك من كلام معسول. فإذا خلا بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم قال: كما جاء في سورتنا هذه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأذل الأعز منها الأذل. قصد بالأعز نفسه وقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها الله عليه، فكان هو الأذل وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز وهو الذي أخرج. كان يقول لأصحابه ويأمرهم بمقاطعة المسلمين اقتصاديا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، جوعوهم، امنعوهم من فرص العمل، ضيقوا عليهم في معاشهم في عملهم في حضورهم هنا وهناك فيضجون بهذا الضيق ولا يتحملونه فينفضون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيلة خبيثة من وسائل حرب الإسلام أن يضيق على المسلم هنا وهنا وهنا، فلا يدخل هنا ولا يجلس هنا ولا يفعل كذا ولا يشتغل في كذا ولا يأخذ كذا، وإذا ظهر له مال صودر هذا المال وهكذا، ولا ينفق أحد عليه إحسانا أو كفالة أو تعاونا حتى يشعر بالفقر والضيق في حياته، فيظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الشرع إنما كان سببا في ضيق حياته وضيق رزقه ومعاشه والنكبات التي تحل عليه، فيترك هذا الدين ويتخلى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فسميت سورة النفاق لأنها جمعت كثيرا من أوصافهم. ولما كانت السورة نازلة في أواسط العهد المدني، نزلت بالمدينة بعد الهجرة في حدود وفي غضون السنة الخامسة قبل غزوة الأحزاب، والله تعالى بحلمه العظيم وكرمه العظيم لم يفضح المنافقين من أول الأمر، بل حلم عنهم وسترهم لعلهم يرجعون، لعلهم يفهمون ويعقلون، لعلهم يهتدون، ولكن كل يوم يزيدون شرا عن اليوم الذي قبله، فيفضحهم الله شيئا بعد شيء. يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة سماها باسمه سورة محمد عليه الصلاة والسلام: ولو نشاء، بعد أن حدثه عن المنافقين حديثا استغرق صفحة من مصحفنا تقريبا، في النهاية يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. لو أردنا يا محمد يا نبي الله عليه الصلاة والسلام لأطلعناك عليهم واحدا واحدا تعرفهم بأشخاصهم وأسمائهم، ولكننا نستر عليهم مؤقتا إعطاء لهم الحق الذي أوجبه الله لهم فضلا منه في سماع الخير في وسائل العودة إلى الحق، فيستر عليهم، فإن عادوا فبها ونعمت، وإلا فضحهم الله تعالى. ولو نشاء لأريناكهم، إذن لم يفعل، ولكن أعطاه إشارة لطيفة: ولتعرفنهم في لحن القول. تعرفنهم في لحن القول أن قولهم ليس صادق، ترى في كلامهم ترددا، تعرفهم بذلك، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يظهرون وهكذا. ثم فضحهم الله تعالى في هذه السورة بعض الشيء فضيحة عامة، فضيحة للنفاق نفسه، فذكر أن المنافقين إذا أرادوا أن يتكلموا كما حدثنا سياق السورة، إذا أرادوا أن يخبروا بشيء في الشريعة أو في الإيمان أنهم يؤمنون بالله ورسوله وما إلى ذلك، دائما يسبقون كلامهم ويقدمونه بالقسم واليمين، لأنه يعلم أنه كاذب في هذا الكلام، ويظن أن المخاطب يعلم كذبه فيسارع ويحلف أولا: نشهد إنك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء نشهد يعني نحلف. ولماذا تحلف؟ ومن كلفك بالقسم؟ قلها بدون قسم، ولكن قلها بصدق، أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك رد الله عليهم بمثل ما قالوا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكانوا هكذا دائما، ليس مع النبي فقط صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا جاءوا لأي أحد من المسلمين في أي خبر دائما اليمين يسبق كلامهم، لشعورهم بكذبهم وخوفهم أن يكذبهم الناس. اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني وقاية، يقدم يمينه اتقاء لتكذيب الناس لهم، ويظنون أنهم إذا أقسموا صدقهم الناس. وبهذا التردد الذي هم فيه، آمنوا ثم كفروا، ومعناها ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فهذه كانت حركة مترددة منهم متكررة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، هنا قول وهنا قول، هنا بوجه وهنا بوجه، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. انتهى أمرهم بأن الله تعالى ختم على قلوبهم بما تحب قلوبهم. كما قلت، هم يأتون إلى هنا وإلى هناك، ولكنهم يحبون هناك، يحبون اليهود أكثر وبني إسرائيل أكثر من المؤمنين. ولذلك في سورة المائدة يقول الله تعالى عن المنافقين بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال بعدها: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في اليهود والنصارى. كلمة يسارعون في اللغة العربية ينبغي أن تأتي بعدها كلمة إلى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولكن لم يقل وسارعوا في. فلما قال الله هنا يسارعون فيهم، إشارة إلى أن المنافقين لا يكتفون بأن يأتوا إلى المجتمع اليهودي ويجلسوا حيث انتهى بهم المجلس في أطراف المجالس وخلفها، لا، بل من جبنهم وخوفهم ومن إظهارهم للولاء الشديد لليهود كانوا إذا جاءوا يدخلون ويتعمقون ويجلسون في الوسط، فكل من حولهم يهود وهم في وسط اليهود، يسارعون فيهم إعلانا منهم بهذه الحركة على أننا منكم، أننا لكم، أننا معكم. ولهذا لما كانت حادثة بني النضير خرجوا إليهم أيضا يظهرون هذا الولاء، وإن كان كلاما كاذبا ولكن يظهرونه. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يعلم إنهم لكاذبون. الله يكذبهم فيما يدعونه. وهكذا إلى أن جاءت هذه السورة ففضحت بعض الصفات. آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم، أي حين تراهم، تعجبك أجسامهم، منظر وهيئة ولسان سيال بالكلام الجميل وأقوال عظيمة تأخذ الآذان وتخطفها، كما قال الله تعالى فيهم أيضا في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هو يتكلم في الدنيا فقط لأنه لا يحب الدين، وإذا تكلم في الدنيا أعجبك كلامه: أنا منكم، أنا بكم، أنا لكم، أنا، وهو علينا أصلا، وينوي أن يكون علينا، وقد رتبها وبيتها ولكن لم يظهرها. هكذا كان المنافقون: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى ترك الناس وانفرد بنفسه، أو إذا تولى الأمر وصار الأمر في يده، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، أما كنت تقول لنا كذا وكذا؟ أما وعدتنا بكذا؟ أين وعودك؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أنا أكثر منك تقوى لله، أنا أفهم للإسلام منكم، أنا وأنا وأنا، ويدعي التدين والإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالله يقول في هذه السورة: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام يسكت الأصوات ويخضع الآذان ويجعلها تصغي، كلام منمق، كلام جميل، ولكن قلوبهم فارغة كأنهم خشب مسندة. تعرفون الخشب جمع خشبة، خشبة مسندة إلى جدار، لو لمسها طفل أو احتك بها طفل أو حيوان أو إنسان كبير أو صغير سقطت على الأرض. فإن هذا المنافق صاحب الصورة الجميلة، صاحب الصوت العالي والكلام المقنع، لا قوام له، لا ثبات له، إنه كالخشبة المسندة على جدار أو إلى جدار، لو احتك بها شيء ربما قامت بها الريح لأسقطتها على الأرض. كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، لو سمعوا أحدا ينادي بأي اسم بأي صوت يخافون أن يكون ينادي عليهم، يخافون أنه ينادي عليهم ويقصدهم ليكشف كذبهم. فهم كالثعالب يتلفتون حولهم ويخافون من كل زاعق وناعق، يحسبون كل صيحة عليهم. الله يقول فيهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا رغم ما فعلتم، رغم ما كفرتم، رغم ما أسأتم، تعالوا يستغفر لكم رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره وعلو مقامه سوف يسأل الله أن يغفر لكم كل ما كان، ودعوة نبي مستجابة، تعالوا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وتلوية الرأس هذه أصلا صفة من صفات الحيوان، يجذبه صاحبه بما ربط في عنقه من غل أو حبل ليرده مورد طعامه أو شرابه ليأكل ويشرب، ولكن هذا الحيوان عنيد عنيف يعاند صاحبه وإن كان يدعوه إلى خير. فمثل المنافقين كذلك، يدعون إلى خير الخير ومع ذلك لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الله تعالى يأس نبيه من هذا فقال له: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. لماذا؟ لأنهم ظالمون، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما ظلمهم؟ مثال، القرآن كله فيه أمثلة ولكن هذا مثال في السورة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. التضييق على أهل الإيمان، محاصرة أهل الإيمان، هي لغة الكفار ولغة المنافقين. الكفار في مكة حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في شعب أبي طالب حتى أكلوا أوراق الأشجار، قاطعوهم مقاطعة كاملة في البيع والشراء والنكاح وغير ذلك والمعاملة والزيارة وكل شيء، حتى رفع الله هذا الحصار عنهم. المنافقون هكذا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. لو قالها يهودي لن تستجيب له، لكن حين يقولها لك رجل اسمه عبد الله لعلك تغتر باسمه وبجمال منظره وبحلو كلامه، تغتر بهذا وتقول فعلا لا يستحقون. لماذا؟ لأنهم إرهابيون، ستعطيهم مالك سيفعلون به ويفعلون من الإفساد في الأرض. كلامك صح، نعم صحيح، لا واجب نعمل كده برضه، تجب المقاطعة. وحينما نريد مقاطعة الكافرين يقوم الناس في وجهنا، لكن نقاطع المؤمنين؟ صارت بدون مواربة، بدون حياء، دعوة للأفراح في بعض القاعات أو بعض الدور مكتوب عليها بخط واضح من ضمن التنبيهات: ممنوع دخول الملتحين والمنتقبات. لماذا؟ ألا تدرون أن هذا من فعل المنافقين؟ تفعلون مثلهم؟ ألا تخشون أن تكونوا على طريقهم؟ ممنوع صراحة هكذا؟ اجعلوها سرا، اجعلوها عند البواب، فإذا وصلوا إليه منعهم، لكن هكذا جهارا نهارا دون حياء؟ تضييق واضح. يذهب الشباب ليعملوا هنا وهناك، وفرص العمل متاحة في بعض الأحيان، فيقال له: أنت ملتحي؟ لا لا، احلق لحيتك وتعال. إن كان إرهابيا فليس إرهابه، ليس إرهابه أو إرهابيته ليست في لحيته، ليست في شعرته، إنما في شعوره، في قلبه، في عقله، فلن يستطيع حلقه. سيدخل عندك حليق اللحية ولكن في قلبه إرهاب، إن كان إرهابيا حقيقيا. فلا تعادي هذه، إنها سمة الرجال، وإنها سنة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. والنقاب سترة عظيمة جميلة جليلة، تريح الرجال في غض البصر، وتحفظ المرأة بأجمل الستر. فلماذا تكون الحرب معلنة هكذا؟ لماذا؟ المسألة تحتاج وقفة ممن يرتكب هذا الفعل الشنيع، ليدرك أنه فعل الكافرين وفعل المنافقين وفعل اليهود. أتريد أن تكون مثلهم وتزعم أنك مسلم وتفعل هذا؟ اتق الله. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كذلك لا تعمل عندك فلانا، ولا تشغل فلانا، ولا تشغل فلانا، لا يجد الملتحي أو الشاب الذي يريد الدين لا يجد فرصة للعمل، لا يستطيع أن يجامل أقاربه وأصحابه، وربما كان العروس أخاه أو أخته في قاعة لا يستطيع دخولها والمشاركة في الفرحة والمباركة لأهل العرس. عند ذلك يضطر الضعاف، نسأل الله أن يثبت الجميع، يضطر الضعاف إلى حلق لحاهم. يسألني شاب منذ يوم أنه في عمل وفيه شائبة حرمة في عمله، ويتقاضى راتبا 800 جنيه شهريا، وإذا بعمل آخر يعرض عليه في ظاهره وبنوده أحل من العمل الأول، حلال أكثر حلية من العمل الأول، ولكن براتب 7,500 ونصف، إلا أنه مطالب بحلق لحيته. والله حرام، حرام أن نضغط على شعور هؤلاء الشباب هذا الضغط الشديد، هذا الضرب الأليم، من 800 ل7,000، لكن تحلق اللحية؟ من يتمالك نفسه؟ شاب يريد أن يبدأ حياته، لماذا هذا؟ لماذا ولمصلحة من؟ إذا حلق لحيته فإنه لا يتورع أن يفعل المحرمات، لا يتورع أن يمد يده في مالك ويأخذ منه، لا يتورع أن يفعل أي شيء، لكن لحيته تهذبه، لحيته تقول له: عيب، حرام، لا يصح، مش أنت اللي تعمل كده. فلحيته أمان لنا أصحاب الأعمال، أصحاب الشركات، أصحاب المصانع، إن لحيته رقيب عليه إن غابت رقابتنا، وعدمها تنسيه الرقابة، فهو تائه في وسط الكثيرين. ولكن هذا شأن المنافقين، فمن عاقل يريد أن يكون مثل المنافقين في صفاتهم؟ ويظهر الله جهل المنافقين في هذا فيقول: ولله خزائن السماوات والأرض، مهما تمنعوا نفقاتكم فالأرزاق بيد الله، والأرزاق مقسومة من عند الله. فلذلك أقول لشبابنا: اصبروا، اصبروا وصابروا، وليصبر بعضكم بعضا، واعلم أن رزقك عند الله. قال الله: وفي السماء فوق في الفوق الذي لا يصل إليه أحد ليعبث فيه. ليس رزقك في الأرض، إنما فوق سينزل عليك أنت. وفي السماء رزقكم وما توعدون، في السماء. إذن لا أحد يصل إليه، لا أحد يتصرف فيه إلا الله سبحانه وتعالى. ويقسم الله لك ويؤكد: فورب السماء والأرض إنه لحق. ويعطيك مثالا ليؤكد أكثر: مثل ما أنكم تنطقون، كما أنك متأكد وعلى يقين من أنك تنطق وتتكلم، تيقن أن الله رازقك برزق محدد. أيضا من أقوال المنافقين وجرائمهم وظلمهم أنه لما كان المسلمون في غزوة بني المصطلق، وكان المنافقون يخرجون مع الجيش لابد أن يتظاهروا بالطاعة، ويخرجون وهناك يتفلتون أو يعتذرون أو يتسللون ويرجعون، المهم أنهم يخرجون. فحدثت مشادة بين رجل من المهاجرين ورجل حليف للأنصار، يعني بينه وبين الأنصار، بين قبيلته وبين الأنصار معاهدة صلح وسلام وتعاون. فحصلت مشاجرة بين المهاجر وبين هذا الحليف للأنصار، فصرخ هذا الحليف وقال: يا للأنصار، يعني أدركوني، الحقوني، إني أهان، إني أضرب، إني كذا. جاء الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، أدركوني يا مهاجرون. سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: دعوها فإنها منتنة. تلك الدعوات الوطنية والشعبية والعرقية والقبلية، لا يدعو بعضكم بعضا بالإسلام يا مسلمون، وتتداعون بدعاوى أخرى، هذه جاهلية منتنة، دعوها فإنها منتنة. فسكن الجميع بفضل الله. فلما علم عبد الله بن أبي بن سلول بذلك قال قولته الخبيثة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني لأخرجن محمدا منها عليه الصلاة والسلام ولعنة الله على ابن أبي ابن أبي بن سلول. فلما رجعوا إلى المدينة كان الأمر على عكس ذلك، ونفذ الله تعالى قضاءه، وخسر عبد الله بن أبي بن سلول، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه، وبعد ذلك إلى يوم القيامة برفع ذكره وبقاء شرعه. ولذلك في آخر السورة يوجه الله للمؤمنين توجيها لئلا يقعوا في النفاق بشيء بسيط جدا: أن تجعل تعلقك بالله وحده، من أجله تفعل ومنه تطلب، من أجله تفعل ومنه تطلب، لا يشغلك عن هذا شاغل، لا يلهك عن هذا لاهن. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فماذا لو لهتنا الكرة؟ ماذا لو ألهتنا الكرة؟ ماذا لو ألهتنا الأفلام وما إلى ذلك؟ ماذا لو ألهتنا الدنيا؟ نهى الله أن تلهنا أموالنا، أموالنا التي نستثمرها ونستكثرها من حلال، أن تلهينا أولادنا بما بيننا من رابطة الأبوة والبنوة والنسب والرحم وما إلى ذلك، لا تلهكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقكم الله، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه سورة المنافقون بسياقها الجميل، بموقعها المناسب، بفضلها الذي عرف في الخطبة الماضية مع سورة الجمعة، حيث صح في الحديث من رواية عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون. علمنا الله وإياكم الخير، ونفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون المخلصون، أخلصوا خلصنا الله وإياكم له، وخلصنا الله وإياكم من كل شرك أو تعلق بغيره، إنه نعم المولى ونعم المجيب. هذه سورة المنافقون، والنفاق خطر عظيم جدا، هو أشبه بمرض يعرف اليوم عافانا الله وإياكم منه، إنه مرض السرطان، يسري في البدن ولا يشعر به أحد حتى يتمكن من الجسد. النفاق يسري سرا أيضا ويتحرك خفية، وليس من السهل أن يظهر أو أن يعرف. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعض العلامات للمنافقين، فقال: آية أي علامة المنافق ثلاث، وفي حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. الكذب في الكلام، الكذب في الحديث، والخلف في الوعد، والفجر في الخصومة، وخيانة الأمانة. أعتقد أنكم تعلمون أن هذه الصفات وغيرها وشر منها كلها صفات اليهود، هي لو وضعت النفسية اليهودية على النفسية المنافقة لطابقت. ربما كان اليهود أخبث، ولكن المنافقون قريبون منهم جدا في صفاتهم النفسية. وخطورة المنافقين التي تفوق خطورة اليهود تكمن في أنهم أخفياء، لا نشعر بهم. إنهم كانوا يذهبون إلى المساجد مع المصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلون معهم أمام الناس، أما في صلاة الفجر والعشاء وهما صلاة العتمتين، لأن الفجر والعشاء في وقت عتمة وظلمة، فلا يرى الصاحب صاحبه، وإن رآه فيرى شبحا لا يميز شخصا أو شكلا. فهنا يستطيع أن المنافق أن يتخلف ويدعي أنه كان موجودا، ولكنك لم تأخذ بالك منه، لم تنتبه إليه، كنت وراءك في الصف الذي وراءك مباشرة، ولم يكن هنا أصلا، لكن في الظهر والعصر والمغرب ونور الله ساطع في الدنيا لا يستطيع أن يدعي أنه كان موجودا. من رآك؟ فلان لم يرك، فلان لم يرك، كلنا لم نرك في الصلاة معنا. فكانوا يذهبون في الصلوات الجهرية النهارية، أقصد الجهرية ليس في القراءة، إنما التي يخرج لها الناس جهرا في النهار، وما يتخلف عن صلاتي الفجر والعشاء إلا منافق معلوم النفاق، هذا كان يتخلف في الفجر والعشاء. إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولو إلى أمر جامع، أمر مهم يجتمع إليه الصحابة، ويخرج المنافقون معهم اضطرارا، فإذا ظهروا في الصورة وصورت أشكالهم ورآهم فلان وفلان بدأوا يعتذرون: أستأذنك يا رسول الله، عندي كذا، ورائي كذا. وبعضهم لا يعتذر ولا يتكلم، بسوء أدب يظل يتسلل من المجلس، يلوذ ويختبئ في من أمامه، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر في الجهة الأخرى فيزحف على مؤخرته وإسته على الأرض هكذا ناحية الباب، كل شوية كل مرة يزحف مرة وهكذا يلوذ بمن أمامه ويخادع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من الباب ولم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به أحد. ولكن على من؟ إنه وقت الوحي، ففضحهم الله تعالى في سورة النور: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يتسللون منكم، من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، لواذا يلوذون بمن أمامهم حتى لا يكشف أمرهم. وكانوا إذا قيل حي على الجهاد خرجوا من أوائل الناس لترى أشكالهم ويسجل حضورهم من البداية. وفي الطريق بعد أن قسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش ونظمه انطلقوا حيث الميدان، في الطريق كل منهم يبحث عن مخرج ويتلمس مهربا. قال الله عن ذلك: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ملجأ هذا لعله فيه أمن، ملجأ آمن، أو أخطر من ذلك مغارات، والمغارة مكان مهجور في الجبل ماذا يكون فيه إلا الأفاعي والحشرات الضارة وربما بعض الطيور الجارحة وربما الخوف وربما بعض الشياطين تسكن هناك، الله أعلم. ومع ذلك هو يفضله على أن يذهب للقتال لأنه لا يقوى عليه. أو مدخلا طريقا ضيقا في الجبل لا يسعه ليمر منه ولكنه ينحشر فيه، هذا خير له من أن يتبع المجاهدين ويصاحبهم. ومن غلب على الوصول إلى الميدان فوصل إلى هناك بدأ يقدم الأعذار الواهية الباهتة للنبي صلى الله عليه وسلم ليأذن له بالرجوع، كما قال المنافقون في غزوة الأحزاب: يا رسول الله، كانوا يقول له يعني إن بيوتنا عورة، يقولون إن بيوتنا عورة، والله يقول: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وعاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أذن لهم: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ينبغي أن تحسم الأمر أكثر من ذلك مع هؤلاء المنافقين. إلى آخر العهد المدني أو أواخره في العام التاسع من الهجرة، حيث نزلت سورة التوبة فسماها العلماء الفاضحة، هي سورة التوبة أو براءة كما أنزلها الله، لكن العلماء أطلقوا عليها اسما من عندهم الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وبدأ الله تعالى في مؤخرة العهد المدني حين أصر المنافقون على نفاقهم وتاب من تاب، بدأ الله يفضحهم ويسميهم بأسمائهم فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين صفوفه. وهكذا النفاق خطر عظيم لأنه يندس سرا في المؤمنين. فأقول لمن كان كذلك: اتق الله فالله يراك، نحن لا نعلم بك ولا نشعر بك وربما لا نكتشفك طول العمر، وأنت تفسد ما تفسد الله يراك ويسجل عليك كل شيء وسيفضحك إن لم تتب إليه وترجع إليه. تب إلى الله وكف عن النفاق، فإنها خصلة ذميمة، شخصية ممسوخة من شخصية خبيثة وهم اليهود، فلا تكن كذلك أيها العاقل. وأقول لكم أيها المسلمون الصادقون: لا تخشوا، ولكن خذوا حذركم، لا تتكلم بأي كلام مع أي أحد، لا تبح بكل ما في نفسك، احذر. وإن تشكل بشكلك وإن تكلم بكلامك فإنه يجرك إلى كلام لتقول نعم كلامك صحيح، ثم ينسب الكلام إليك ويأخذك بذلك، احذر. ربما كان كافرا ولكن اندس في صفوف المسلمين وتظاهر بالإسلام وتمثل النفاق ليسقط خلافة إسلامية، وهذا هو الذي حدث في إسقاط الدولة الإسلامية أيام الخلافة. مجموعة من الكافرين أتقنوا دور المنافقين ودخلوا في صفوف المسلمين حتى اعتلوا الأماكن وركبوا المناصب وبأيديهم ضيعوا الدين ولعلنا نشعر ببعضهم الآن في حياتنا هنا وهنا وهناك، إنهم يجادلون في أحكام الله وفي آيات الله، ويزعزعون ثقة المؤمنين في الله، ويفقدون الناس ثقتهم في القرآن وفي الدين. هذا النفاق خبيث. لو نطق بقول المنافق، لو نطق به كافر أو يهودي أو غيره لعرفناه وحذرناه. كيف نسمع كلام كافر؟ كيف نطيعه؟ كيف نثق فيه؟ لكن حين يتكلم به واحد اسمه عبد الله، وربما كان اسمه محمدا أو أحمد أو كذا، هذا مغري، هذا مغري جدا. نعوذ بالله من أن يخادعنا أحد أو نخدع أحدا، نعوذ بالله من هذا الضلال، نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق، نعوذ بالله من فساد الحال وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا يا ربنا لما ينفعنا، وعافنا مما يضرنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أصلح يا ربنا لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.